بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معلوم أن الحياة سنة، يعني الناس فاهمة السنة من ربنا سبحانه وتعالى في الحياة، فاهمة معاملة ربنا سبحانه وتعالى لله سنن معلومة عند الناس، يعني معروف أن الحديد لا يفل إلى الحديد، وأن الكلمة لا يفلها إلى الكلمة، وأن المال لا يفل إلى المال. يعني مش هتعرف تواجه فساد كلامي كثيرا بأفعال، إنما هتحتاج تواجه الكلمة بالكلمة. وكذلك العمل لا يفل إلى العمل. معظم الناس بتبقى قريبة من الله سبحانه وتعالى في وقت الدراسة، دي بيبقى ملوش علاقة كبيرة بالدنيا، بيبقى على دنيته عبارة عن شوية مواد بيذاكرها وقعد شوية على القهوة مع أصحابه، ويعني مثلا لو بحب واحدة، لو بتفرج على شوية أفلام، بتفرج على ماتشات، شوية غفلة، لكنه لم يحتك بواقع الشهوات بكليته، وفي نفس الوقت بيبقى عنده مساحات وقتية إنه يسمع وينفتح على على على واقع جديد وكبير، ويتحرك في وسط ناس كتير موجودة، سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الاحتكاك بشخصيات كتير من بره، قراءات كتير متفاوتة. لما بتخلص بقى الكلية او بتخلص الفتره بتاعت الشباب في بدايتها، وبعد كده تنزل بقى الواقع، تحتك بالمال والفلوس حلوه، فبتنزل في البحر. في الاول انت بتنزل على الشط، واقف على الشط، وبعدين تنزل كده تعوم شويه وتطلع تاني على الشط، وبعد كده شويه تعوم شويه تنزل تطلع تاني على الشط. بعد كده انت نزلت البحر وقعدت في البحر، والبحر مليان دوامات. فلو انت مش عارف انت بتعوم ولا مش بتعوم، لو مش بتعرف تسبح، او مالكش خط انت عارف انت رايح فين وجاي منين، انت تفاجأ ان انت دوامة سحبتك. روحت فين؟ روحت في المكان اللي الدوامة هتوديك فيه. اللي بينزل العمل الدنيوي بيتسحب، وغفلة الدنيا اعظم تأثير من حيث السلب على دين الناس من الشهوات. يعني اللي بيزني واللي بيشرب مخدرات ده شك ان عنده مشكلة كبيرة، وبيبقى صعب قوي ان هو يتوب، بس في الاخر هو عارف ان هو عنده حاجة غلط وعنده حاجة حرام، والتعامل معاه تعامل حاد. يعني هو بيبقى عارف ان في مشكلة كبيرة، وهو لما بيجي ياخدها بيحلها بطريقة فيها، عارف يقول لك المشكلة المزمنة محتاجة علاج على زمن، والمشكلة الحادة محتاجة علاج حاد. يعني المرض، حتى المرض لما قلنا يقول لك مرض اكيوت او مرض حاد، فانت محتاج انك تتعامل معاه تعامل في يعني منهج معين في التعامل مع الازمات الحادة. المرض المزمن بقى اللي هو مريض عنده سكر مثلا، ولا عنده كبد، ولا عنده يعني مرض مزمن، ده عنده ضغط مثلا، ده اقول لك يا عم معانا طول عمرنا نشيل الدواء ده ونحط الدواء ده ونشيل الدواء ده ونحط الدواء ده، وده احنا ماشيين مع بعض. الدنيا بحر بيسحب الجميع، والعمل في الدنيا بيكسر عندك كثير من مفاهيم الدين، بيكسرها مرة واحدة ولا بيكسرها بالتدريج؟ بالتدريج. فانت مش بتحس، كنت في الاول بتحضر دروس، كنت في الاول بتسمع حاجة تزكي قلبك. كنت في الأول بتقرأ قرآن، كنت في الأول بتصلي على طول بانتظام، كنت في الأول بتقرأ حاجة لنفسك، بتتعلم دين، كنت في الأول بتعمل أوراد شرعية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الفرائض، كنت بتشوف أسرة فقيرة تصرف عليها، كنت بتصل أرحام، كنت بتعمل أي عمل خير. عارف اللي هو بيجري على أي عمل خير قدامه، لأن هو قلبه تحرك للخير، قالوا يتشوق الى الجنة. وبعدين اتجوز، وبعدين اشتغل، وبعد ما اتجوز واشتغل بدأ يحصل ان هو ينزل. هتقول له المشكلة في الجواز ولا في الشغل؟ المشكلة لا في ده ولا في ده. المشكلة ان انت لما اشتغلت دنيا كان مهم انك تفهم انك محتاج تشتغل دين. يعني زمان لما كانت دنيتك شوية كلام، شوية أغاني تسمعهم، فكان لما كنت تسمع درس ممكن تفوق. زمان لما كنت بتشتغل، لما كانت دنيتك شوية كلام كان هيبقى دينك شوية كلام. أما الآن أنت دينك ما عادش هيبقى شوية كلام. ولو أنت متخيل إن أنا ديني إن أنا هسمع كلمتين أو هسمع درسين فأنا كده هتملى فانزل اعيط شويه، انا بقول لك انت مخطئ. انت محتاج زي ما اشتغلت دنيا تشتغل دين. الحديد لا يفل الا الحديد، والعمل لا يفل الا العمل، والحق يفل الباطل. زي ما انت اديت مجهود وفلوس ووقت للدنيا، لازم تدي مجهود وفلوس ووقت للدين. ربنا سبحانه وتعالى من اول ما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ان اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فقوموا يتيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقوموا يتيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له انا فرضت عليك قيام الليل وانت بقالك سنه بتقوم الليل انت واصحابك، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. انتوا بقالكوا سنه بتقوموا الليل، ممكن نص الليل، ممكن تلت الليل، ممكن تلتين الليل، والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه، علم ان انتم مش هتعرفوا تحصوه لكن ربنا يحصيه، فتاب عليكم فكرهوا ما يتيسر من القران فخفف الله عنكم. قال له لو واحد فيكم بعد الفتره دي بدا يبدو له انه هيشتغل دنيا او هيشتغل في الدين، هنا هيتعارض شغله في الدين او في شغله في الدنيا مع قيام الليل. قال علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله. خد بالك ما كانش في قتال انذاك، ده احنا لسه في سنه اولى في بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأوا ما تيسر منه. قال له في الحاله ديت ما تسيبوش، انما قلل الكيفيه، قلل الكمية وحافظ على كيف معين. قال لهم مش لازم تقوم تلت الليل ولا نص الليل ولا تلتين الليل، حافظ على ما تيسر. يبقى قال له خليك مستمر في الدين مستصحبا أعمالك. وبعدين قال ايه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتتحجب، زكاة ايه؟ ده الزكاة دي نزلت بعد 14 سنة من هذه الكلمة. يعني تفصيل الزكاة نزل بعد احد، واحنا في سنه اولى، سنه اولى من البعثه، يعني لسه هنعدي 12 سنه في مكه، يبقوا كده 13 سنه في مكه، وكان هو سامي هاجر، وكان هو سنتين في المدينه، وكان نزل تفاصيل الزكاه. فيقول لك اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قال له لازم تصرفوا على الدين، لازم تشتغلوا دين، لازم تبذلوا دين، لازم تبقى حياتكم فيها جزء عمل دين. ان انت لو متخيل ان ايمانك ان انا مجرد ان انا هروح اسمع درس او ان انا اعيط شويه او ان انا اتفرج على سلسله او ان انا اقابل واحد صاحبي يقعد يعيط لي يقول لي ده احنا ضايعين واحنا بنتنيل ب60 نيله واحنا ديننا بيضيع، يقول له ايوه والله العظيم مش عارفين نعمل ايه، ونقعد نندب حظنا على الناس اللي المبهدله والناس اللي مظلومه. ان الدين محتاج منك انك تعمل دين. ولو جيت تشوف كده بعد 10 سنين من الان هتجد ان الناس اللي استمرت في الدين هي الناس اللي قررت انها تعمل دين. غالب او كثير من الشباب او كثير من الشعب المصري في فتره من فتراته قرب من ربنا، وبعد فتره بعد. ربنا يا رب يثبتنا يا رب ويقربنا منه يا رب وياخذ بقربنا اليه. بعد وبعد، ممكن يكون بعد قوي، بس يقول لك ده انا في ايام كبيره اصبح الدين الفتره اللي عاشها كانت نزوه. ايه اللي خلى ده يكمل وما يكملش؟ استقرأ كده في الواقع هتجد اللي كمل اللي اشتغل دين، اللي خد الدين زي ما الدين بيقول. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. المؤمن اللي بيعمل دين، امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. وكلمه عمل دين ديت كلكم جربتوا العمل في الدنيا. عمل دين، اوعى تفتكر ان انت هتروح تعمل دين تلاقي بقى ايه الملائكه واقفه جنبك وطايره. عمل دين يعني عمل دين يعني التزام بوقت ومجهود وشغل ومحاسبه. عمل لا تسال فيه اجر، لا اسالكم عليه اجرا، مش عمل راح تقبض فيه. عمل الدين ده عمل ايه؟ ضبطه ايه؟ لا اسالكم عليه اجرا، انا بشتغل ده لله. وده مش معناه ان انا بشتغله بمزاجي، لان في ناس متخيله ان انا بلاش اشتغل عمل ديني بقى تطوعي، ما انه تطوعي يبقى براحتي بقى اصحى براحتي واروح براحتي، مره اروح ومره ما اروحش بمزاجي. ده مش عمل دين، ده اسمه استهبال دين. عمل دين يعني تشتغل تقف على حاجه في الدين تعملها لله، وكل واحد على قدره، ما فيش حد زي التاني. الصادق يصنع والله له. عدد العبوديات على عدد الافراد بل على عدد انفاس البشر. الصحابي بيقول ان هو صار عمل ايه؟ قال له روح تعلم لغه يهود. قال له انت راجل شكلك كده شاطر وذكي، اتعلم لغه اليهود عشان بعد كده لما يجي يتكلموا قدامي يبقى فاهموا بيقولوا ايه. الست كانت عايزه تعمل حاجه للدين، قعدت تنظف المسجد واستقرت استمرت على ده، كانت تقوم بالمسجد. بلال كان عبد، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلال صوته حلو خليه يأذن. اوعى تفكر، اوعى كن فاكر ان الاذان دي حاجه بسيطه، عشان واحد يأذن ده معناه ان هو غابط ما اتحركش، عنده فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، دي مسؤوليه. هو انا باخد فلوس عليها؟ ما انا براحتي بقى. لا لا مفيش ده. الناس بتشتغل دين، بتبذل دين، بتعمل دين، بتجتهد دين، بتجاهد دين. يقول لك جاهد المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. انك انت بتعرف تبذل مجهود. النهارده لو هتنزل مجهود من مكان لمكان ولا من حاجه فيها سفر طويل، عمال احنا سافرنا وبهدلنا وعسر وسوى. طب انت بتعمل ده في الدنيا ولا بتعملوش؟ بتعمله، تعرض للمخاطره ولا بتعملوش؟ تعرض. بتعمل مجهود ممكن تتحمل فيه نوع من انواع المخاطره او نوع من انواع الايذاء او نوع من انواع الضرر شويه في الدنيا، بتعمله ليه؟ في الدين بتبقى عويل. مجهود الدنيا مع الوقت بيزداد، وقدرتك على الاداء بعد ما كانت في الاول تبقى بدنيه بتبقى بعد شويه بتبقى ايه ذهنيه. يعني انت كنت في الاول بتعمل مجهود، بعد كده بتدور بالتليفون شويه، بقيت بتعرف ايه تخلص الشغل في وقت اقل. طب احنا بقى في الدين بنعمل ايه؟ والله العظيم يعني مش عارف، محدش قال لي. طب هو كان حد قال لك؟ حد كان علمك تشتغل فريلانسر؟ حد كان علمك انك انت تنتج وتعرف تشتغل الشغلات اللي بتشتغلها دلوقتي؟ حد شايبها لك يعني؟ ولا انت نزلت ودورت؟ بقول لك انا عملت 40 انترفيو في 3 ايام. 40 انترفيو في 3 ايام في الدنيا، ويجي في الدنيا يقول لك اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه؟ تاخد بالشبشب على ودانك على طول. هتعمل ايه اللي تعمل ايه؟ يعني يعني يعني انت مغوار في دنياك وتيجي في الدين مش عارف، قول لي اعمل ايه؟ اقول لك ده مش هقول لك. انت عارف انت تقدر تعمل ايه. فالدنيا بتسحب، الدنيا دوامه. والله العظيم دوامه اكبر من دوامه البحر. هتلاقي فجاه فات 20 سنه من عمرك. ايه ده؟ انا كان عندي 20. ده انا الوقت اللي عنده 20 بيقول لي يا عمو. فجاه ليه نفسك عندك 50 سنه؟ زهرت عمرك قاعد فين مش عارف. طب انا استفدت ايه؟ عملت، ايوه عملت ايه يعني؟ انا عايش في مصر يعني، حتى مفيش فيها دنيا اصلا يعني. عارف انت يعني يعني الدنيا فيها يعني ميتة. لو انت سبت العمل للدين هتتفاجئ ان انت ما عندكش حاجة تفكر فيها الا الدنيا. وبعدين هتفكر في الدنيا بقى، اكيد مش هتفكر في الدنيا، بتعيش هنا. فاقول لك ايه؟ طب نسافر هنا، طب نفكر هنا، طب نسافر هنا، طب نقعد مع في فرصة عمل هنا، طب في فرصة تعليم هنا، طب في شهادة هنا. فتفاجئ ان انت بدأت بعد ما كانت بالنسبة لك بتفكر في اخرتك، بتفكر في علاقتك بربنا، بقيت بتفكر في هجرة للدنيا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. انك بتفاجئ انك بتهاجر لدنيا تصيبها. فلان سافر المانيا ليه؟ عشان ايه؟ عشان دين ولا الدنيا؟ فلان سافر انجلترا ليه؟ فلان سافر السعوديه ليه؟ عشان دين ولا الدنيا؟ من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبه بدا يهاجر. يهاجر لاجل ايه؟ لاجل الدنيا. طب انا هاجر لاجل الدنيا، دينك راح فين؟ لا لا ما تقلقش عليا، احنا بنصلي كويس جدا، وبعد شويه الصلاه بتخفض، وبعد شويه الزكاه بتخفض، وبعد شويه الصيام بيخفض، وبعد شويه جمره الايمان بتطفى، وبقى اللي بقي لك من الدين ذكريات. نقعد نغني بقى ذكريات شوق وحب. عارف انت ايه ذكريات؟ تفاكي يا واد لما كنا بنلعب. اه والله فاكي. يا سلام، في احلى سنين عمرك، وبقى الدين ذكريات. لا يا جماعه، انت عندك اراده، عندك اراده قويه تستطيع ان تختار بها ما تشاء، وكل اختيار له تبعات. اختار ربنا، اختار انك تشتغل مع ربنا، اختار انك انت تنصر دين ربنا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كونوا انصار الله. كما قال عيسى بن مريم الحريين: من انصار الى الله؟ قالوا: نحن انصار الله. انصر دينك على قدرك، محدش قال لك شيل سلاح واطلع جاهل يعني. بس انت انا بقول لك ان انت مش هتعرف تقاوم الدنيا الا اذا كنت بتعمل، لان الارض بتلف حولك، الارض تميد من تحتك، الارض بتلف. فلو انت مش بتتحرك، تتحرك بسرعه سرعتك هي الحاجة الوحيدة اللي هتمنعك انك انت تدور في الدوامة. ألا إن راحة الإسلام دائرة، ألا إن راحة الإسلام دائرة، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. فدوروا مع القرآن، راحة مطحنة، مطحنة واللي بتحط فيها في النص بتفرم. فبيقول لك هيلفوا عكس بعض، فأنت خليك فين؟ دور مع القرآن، لأنك لو ما دورتش مع القرآن هتلاقي نفسك بتدور في أي حتة تانية. يعني اوعى تتخيل ان الدنيا هتسيبك لوحدها كده اقول لك والله ايه والله يسيبه بقى قاعد فاضي كده، لا لا لا لا خالص. الشيطان هيجيبك ويفككك ويركبك تاني، هيعملك ميكانو، هينزل دماغك على الارض ويركبها على الطريقه اللي هو عايزها. هتلاقي نفسك ماشي في طريق تاني خالص. فالتعامل مع الدنيا يحتاج الى حزم، والحزم هنا لا اقصد به ان انا ايماني ناقص على مستوى التلقي، وان كان ده مهم. يعني في واحد بيحاسب نفسه يقول لك والله لو تجربة الاحرام مني ضاعت انا كده حاسس ان انا ضعيف. فواحد بيقول لك والله انا لو حسيت ان انا قلبي ما عدتش لاقيه انا كده حاسس ان انا ايماني ضعيف. فواحد بيقول لك لو انا ورد الكيان بتاعي ضاع انا حاسس ان انا ايماني ضعيف. فواحد بيقول لك لو انا ما قابلتش الصحبه الصالحه بتاعتي مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع حاسس ان انا ايماني ضعيف. هقول لك لو ما حضرتش درس او ما سمعتش حاجه مره في الاسبوع انا حاسس ان انا ايماني ضعيف. انا بقول لك ان الدين مش كل ده، وان كان كل ده من الحاجات المهمه يعني، لكن حاسب نفسك على شغل الدين. انت بتعمل للدين قد ايه؟ كم وقت من عمرك ضاع في انك تنصر دين ربنا؟ الايمان عمل. لا شك ان الوقت اللي بيضيع او الوقت المبذول في سماع الدروس او مذاكرة او التعليم او القراءة لا شك ان ده من الاعمال الصالحة، يعني ده مهم. بس انا بقول لك ده لن يقوم للعمل الدنيوي، ده لن يقوم للزوجة والاولاد. في واحد بقى ما بيعيش بيتجوز يقول لك خلاص بقى انا كده ايه قاعد ليه النهار مع زوجته وحاسس ان هو يعني ايه خلاص انا كده استقلت. يا حبيبي انت انت انت زوجتك دي مسؤولة منك، قم عليها وقم على دينها وقم على اطعامها وشرابها، لكن في الاخر خالص فين دينك؟ انت فين دينك؟ بتعمل ايه في الدين؟ ولما اقول لك فين دينك مش بكلمك على حاجات هلامية، بكلمك على اعمال حقيقية. انت بتعمل ايه للدين؟ معقولة كل المواهب دي ما عندكش باب من ابواب الدين تعمله؟ ولما اقول لك انت بتعمل ايه الدين هقول لك حاسب نفسك على ساعات محدده يوميه او اسبوعيه. الدين بيكتس. بتعرف تكتب، بتعرف تنصح، بتعرف تقيم ايه، بتعرف تعمل حاجه في المسجد، بتعرف تشتغل في حاجه، اعمل حاجه، عمل خيري، حاجه وقت ثابت اسبوعي انت بتديه لدين ربنا بتبص فيه الخير، بتقيم فيه معنى من معاني الدين، بتنشو فيه معنى من معاني الدين، سواء بقى العمل ده عمل حال او عمل مقال، يعني سواء دعوه حال او دعوه مقال، سواء اقامه او دفاع او هجوم او دعوه ونشر او تعليم او تزكيه او تربيه، سواء اقامه مرافق وبيئات او سواء المساهمه في موضوعات. المهم ان انت بتعمل حاجه دي. اللي ما عندوش حاجه بيعملها لدين ربنا ثابته انا بقول لك انت في خطر. ولو انت متخيل ان شويه الدروس اللي احنا سمعناهم او شويه العواطف اللي احنا انت ما تعرفش، انا كنت بعتكف وبعيط وانا والله والواحد ياما مر بمشاعر جميله، اه جميل، بس انت متخيل ان ده هيكون للطاعه او هيكون للدنيا؟ هيكون لشهوه زي شهوه الفلوس والعمل في المالي؟ هيكون لشهوه زي شهوه النساء والجواز في الحلال؟ هيكون لمشكله زي مشكله الابناء ومسؤوليات الابناء؟ يا ابني ده انا عايز اقول لك يوم واحد في الدنيا ينسيك شهر شهر جديد. ده احتكاك باهل الدنيا وطريقتهم وافكارهم وتصوراتهم مش يضيع لك دينك، ده يضيع دين قبيله. لو انت مش متحرك قوي صلب في دينك انت مش هتأثر، انت هتتاخد، انت هتتسحب، انت هتلاقي نفسك بتلف حوالين الدوامه. حتى يقال لرجل ما اعقله ما اصغفه ما اشدده وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. اتغير. كان في الأول بيقول لك ما آمنه، كان دايما يقول ما آمنه وما أكفره، حرف قتل الإنسان ما أكفره، كان دايما المعيار اللي كان عنده معيار الإيمان والكفر، معيار الطاعة والمعصية. وبعدين لما نزل الدنيا نام رجل نومة فقبضت الأمانة من قلبه، وبعدين نام الرجل النوم فقبضت الأمانة من قلبي. الراجل نام ودينه ضاع، غفل عن ديني. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقظ لا يغفل. هنا مش مقصود بغفلة النوم، لان من صفات المخلوق انه تأخذه سنة ونوم، والله سبحانه وتعالى المتفرد وحده لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لا يغفل يعني قلبه يقظ، يعني فاهم ان الشيطان هو مش هينام عن معركته فيجي الشيطان يدخل. خذوا حذركم لا تضعوا اسلحتكم. ربنا قال للصحابه وانتوا بتقاتلوا وبتصلوا ما تضعوش اسلحتكم، خليك يقظ، خليك حذر، خذ موقعك، ما تعاملش مع الدين تعامل إيه، عارف تعامل الصوفيه كده اللي هو ايه، والله احنا تعبانين وعايزين اب اعتراف، عايزين حد نعيط له شويه ونحكي له كده قصتنا فنحس بالراحه النفسيه ونروح مزاجنا حلو. ده تروح في الكنيسه، ده مش الاسلام. الاسلام انك تعمل، انك تبذل، انك انت عندك طاقه وعندك اراده وعندك قدره، ربنا خاطب فيك حريتك، مش بيخاطب فيك مشاعرك بس. الوحي ما خاطبش عواطف، انما خاطب عقول ونفوس وارواح. ان قال لك انت محتاج انك انت تختار لنفسك كطريق، ومحدش هيختار لك. واوعى اوعى تتخيل ان انت هتعرف او انا هعرف علاها على حد. قال الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس وازرة وزر نفس أخرى. الوزر الحمل، يعني لن تتحمل نفس حمل نفس أخرى، يعني كل نفس تتحمل أحملها. كل إنسان سيجازى على حمله، أنت شلت إيه هتحاسب عليه. هذه صحيفتك فاملاها بما شئت. انت هتملاها بقى بريلز وطول نهار شغل ومساحه من مساحات ان انا عارفين ان الله يلوم على العجز. حديثنا وصل ان الله يلوم على العجز، اللي هو انا هعمل ايه والدنيا كده والظروف كده. فانا والله انا ما عنديش مشكله اذا كنت كده، يعني حضرتك عويل مستني حد ياخد بيدك. طب ليه في الدنيا مش كده؟ ليه في معاملاتك مش كده؟ انت بتكذب. انت بتدعي. انت متخيل ان انا عندي نوع من انواع ان انا ضحية، ان انا مظلوم، عندي مظلومية، والحقيقة لا، انت جاني وانت عارف ان انت جاني. انت بتعمل حاجات كتير جدا في الدنيا كويس جدا، وبتحفر كويس جدا، وبتقيم علاقات كويس جدا، وبتنشئ أنشطة كويس جدا. تفاجأ كده، اتصدمت شوية. اتصدمت في ايه؟ ايه ان الناس ديت يظهر عليها يعني ايه، ان هو غلبان في الدين. فانا كنت متخيل مدام غلبان في الدين يبقى ايه؟ يبقى هو قدراته كده اصلا. انا عارف ان المليون جنيه دي ما عادش له قيمه يعني، لكن انا بكلمك على زمان يعني، ان كان الفلوس دي كانت فلوس يعني. لما انت قوي في الدنيا قوي كده، امال عاوز لي في الدين كده؟ لما انت بتعرف تجيب فلوس، وبتعرف تحفر، وبتعرف تعمل، وبتعرف تتاجر، وبتعرف تدي لفلان وتاخد من علان، وتجتهد قوي لغايه الاجتهاد، وتشغل دماغك ليل نهار في الدنيا، امال العقليه دي راحت فين في الدين؟ لا اصل الدين ده ما حدش قال لنا. حضرتك ضيف مستني لما حد يقول لك اتفضل، صح؟ حدش يقول لك اتفضل. هتعيش عمرك ضيف؟ ما حدش هيقول لك اتفضل. لو انت متخيل النبي عليه الصلاه والسلام هيقول لك اتفضل، مفيش. الايمان يقين، امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله أولئك هم الصادقون. ادي وقت للدين، وقت انك تشتغل في دين وتبذل في دين، وحاسب نفسك على هذا الوقت. كل فترة حاسب نفسك، هو انا بقالي قد ايه كده؟ هو انا الصح كده؟ هو النشاط اللي انا خدته ده في الدنيا هياخد مني الوقت كله؟ هياخد مني دين قد ايه؟ هياخد مني وقت قد ايه؟ طب انا عايز ايه؟ طب انا عندي يقين في الله؟ انا عارف ان ربنا هو الرزاق، ولا انا بتسحب في الدنيا وبقيت بعد كده هنفتح خمارة الحاج محمد؟ اخا ما تقولش خمارة جرجس. يعني هي فرقت خمارة محمد من خمارة جرجس؟ معها خمارة يا سيدي، هي دي مشكلة عندك قوي؟ انها خمارة جرجس ولا خمارة محمد؟ اسمها خمارة. بتلاقي الطيبين المتدينين بيفعلوا الكبائر، بس والله جزاكم الله خير. تعامل ربا، بس يقول لك لا اصل هو مش ربا يعني قوي، ده ربا نص نص كده. يعمل فرح يجيب فيه دي جي، بقول لك تقول له، يقول لك والله انا والله غلبوني على امري، ويقابلك يقول لك فين العمل للدين؟ الناس مظلومه يا عيني. مظلومه فعلا يا عم، بتنيل. انت مش عارف تطبق دي على نفسك. انت لما حبيت تعمل نشاط لنفسك مش عارف. يا جماعه ان الدين محتاج انك انت تفكر هو ايه القيم اللي انت محتاج تتعاطاها. الوحي لما نزل على النبي عليه السلام، النبي عليه السلام تغير، الصحابه تغيروا، والتغير الديني لابد انه يؤثر على تغير دنيوي اختيار. يعني اوعى تتخيل ان اختيارك الديني مش هيأثر على اختيارك الدنيوي. لازم هيختار، بس انت بتختار قبل مين؟ تحت مين في الكنترول؟ مين اللي بيمشي مين؟ مين المرجع اليه؟ لو الايمان هو في جذر قلوب الرجال، الايمان هو اللي بيغير. لو الدنيا اللي في جذر قلوب الرجال، الدين بيتشكل على قدر الايه؟ الدنيا. فنلعب بالدين على قدر دنيانا. لكن لو العكس، وده اللي انا بكلمك فيه، ان لازم يكون دينك عميق في قلبك. عشان يبقى عميق في قلبك محتاج انك انت تشتغله وتمارسه وتبذله. دي مش مسؤولية احمد سيف، دي مسؤولية كل واحد موجود في المجلس، دي مسؤولية الامة، دي مش مسؤولية جماعة ولا مسؤولية دولة ولا مسؤولية جمعية ولا مسؤولية مؤسسة، دي مسؤولية امة. كل شاب يستطيع انه يعمل للدين، كل امرأة تستطيع انها تعمل، كل طفل يستطيع انه يعمل للدين، كل كبير وصغير يستطيع انه يعمل للدين، وكل واحد يعرف يخط لنفسه خط. كنت ممكن تتخيل ان في لو كان كلموك كده يقول لك ان احنا في حته جهاز كده قد كف الايد هيجي على الناس زمان، كل واحد ماسك حته الجهاز ده وقعد طول النهار وطول الليل يبص فيه، ممكن قاعدين مع بعض بدل ما يكلموا بعض مكالمه يبعتوا لبعض على الجهاز ده. النهارده لو التليفونات ضاعت الناس فاكر هيعيش ازاي؟ في اجيال على فكره عاشت وماتت ما كانش معاها موبايلات اصلا. النشاط البشري بيحدث نفسه. كان ممكن تتخيل في يوم من الايام يقول لك ايه؟ احنا نستحدث نشاط يجيب فلوس، قال له هنعمل ايه؟ قال له نلعب استيميشن. وبعدين لما نلعب استيميشن اللي يحصل يعني؟ يقول لك لا لا ده احنا هنعمل اولمبيات للاستيميشن. وتبدا الاستيميشن الكوتشينه. وبعد ما واللي يكسب فيها ايه؟ هياخد فلوس. فده كلام اهبل يا عم، في حد معقول السوشي تجيب فلوس؟ يعني واحد اهبل هيقعد يتفرج ويدفع فلوس عشان مين اللي كسبان في حاجه هو ما بيلعبش فيها اصلا؟ بس يقول لك استنى بس شوف، تبص على التلفزيون يقول لك ايه في اولمبياد الاستيميشن في 2024. بجد والله. يعني انت متخيل ان ان ان ان ان في 22 واحد واقفين في ملعب بيلعبوا الكوره، هتخش هنا وتخش هنا يدفع فيها مليارات مليارات، وبشر كتير الاف البشر قاعدين يبصوا كده الكوره راحت فين. بص كده يعني زمان مثلا الناس ايه عارف في زراعه في صناعه في تجاره، دي حاجات بتجيب فلوس وكل دوله بتطلع لها فريق وفريقين، وبعد كده الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الالماني ودوري ابطال اوروبا وايه يا عم في ايه؟ دوري الوشا. ودوري ابطال افريقيا. ويقول لك مش عارف شارين نيمار ب 500 مليون دولار سدد بيها ديون مصر لاعب واحد. انت متخيل استحداث الناس للانشطه اللي بيها يجيبوا فلوس؟ ويجي عند الدين بقى يقول لك هنعمل ايه في الدين؟ مش عارفين حاجه نعملها، مش لاقيين حاجه، مش حاجه نعملها في الدين؟ وايه الحاجز ده يا جماعه؟ وايه العول ده؟ حاجه كتير ممكن نعملها. كل انسان يفكر مع نفسه، وانا امكانياتي ايه وطاقتي ايه؟ وانا عندي وقت قد ايه؟ وانا هضحي بوقت قد ايه؟ بلاش يبقى الدين بالنسبه لنا صدفه، وبلاش يبقى الدين بالنسبه لنا على هامش الحياه اللي هو ايه؟ دور على دينك وابحث عن دينك، وبلاش يبقى دينك على هامش الحياه، بلاش يبقى دينك حاجه جت ما جاتش ما جاتش، بلاش يبقى دينك عرضه اللي راح واللي جاي. احفر لنفسك خط، اعمل خط وامشي عليه. احفر لنفسك خندق في الحياه. نصيحتي العمل، نصيحتي اعملوا دين، ما تعتمدوش ان الدين اخد. يعني كنا زمان نقول ايه لابد من طلب العلم، فانا لقيت كتير من طلبه العلم انتكسوا. لابد من حظ كبير من العباده، فلقيت كتير واحنا يعني اعرفهم كانوا عباد ثم اخذتهم الدنيا. مره سالت الشيخ يعقوب قلت له يا شيخ قل لي على جمله مفيده على كيفيه الاستمرار على الطريق. كان في دعاء ملء السمع والبصر، وبعدين ما عادوش ملء السمع والبصر بس ما زالوا في الدين. وقتها كان واحد بيبص ان ده حاجه مش حلوه، بعد كده اكتشفت انها ده طبيعي، ما دام مازن في الدين كويس. فقال لي يا ابن الصدق الكلام ده من 20 سنة، وانا دلوقتي بقول لك الصدق ده مفتاحه العمل، ان في حاجه اسمها متلازمه الاخلاق، ان الصدق يهدي الى البر، والبر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر الدين، ان الابرار لفي نعيم. يعني اوعى تتخيل ان البر مجرد ان انا ايه هبر امي، لا لا لا لا لا، البر الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر، البر اقام الصلاه وايتاء الزكاه، البر الصبر في الباساء والضراء وحين الباس، البر الانفاق، البر الوفاء بالعهد، البر انك انت بتدخل الدين في حياتك، بتفتح له كده الشقه وتقول له ادخل، بتفتح له انشطه الحياه وبتقول له ادخل، تفتح له علاقاتك وتقول له ادخل، شيل العلاقه اللي انت عايزها وحط العلاقه اللي انت عايزها، تفتح له المال والخزنه بتاعتك وتقول له ادخل اللي الدين محتاجه ياخده، تفتح له وقتك وتقول له ادخل الوقت اللي الدين محتاجه ياخده، والباقي دي لدنيتي على قدر. مش كل الناس هتبقى الصديق، ولا كل الناس هتبقى عمر، وكل الناس هتبقى مصعب، ولا كل الناس هتبقى عمار، ولا كل الناس هتبقى بلال. بلاش نهم نفسنا ان احنا نشتغل دين ولا اقل القليل، بلاش نهم نفسنا ان احنا نشتغل دين بما نستطيع. ان يا جماعة العمل هخليك تبحث عن المدخلات، يعني لو انا شايل هم الاوتبوت هدور على الايه، على انبوت، الانبوت اللي عندي كتير مش هطلع لي اوتبوت، لان انا ممكن اجمع انبوت بالهبل وفي الاخر خلص انا ايه مش عارف اطلعها فين. فابحثوا عن عمل للدين، ابحثوا عن ثغر تشتغلوه في دين، وده معيار وقت، وقت وقت بيعطى، ما تعملش مع الدين على انه مساله مساحه من مساحات الرفاهيه او الاحتياج العاطفي او كل ما اتزنق شويه اعيط شويه. بلاش تصور الدين على ان الدين حاجه مكمله للحياه، الدين بيعرفك هدفك من هذه الحياه، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. بيقول لك ان انت بتشتغل وبتعمل، كل انسان حاجه وهمام، كل انسان عنده اراده وعنده اعمال، وهذه الاعمال تنتج بعد ذلك ثمار، حرث. اصدق اسم يوصف به اي انسان نوصفه اصدق الاسماء حارث وهمام، لان مفيش حد في العالم مش حارث، مفيش حد في العالم مش همام، همام يعني عنده إرادة، كل العالم كله عنده إرادة، وكل العالم يعني لو عايزين نشيل لفظ بشري ونحط صفة تصدق على كل بشري هيبقى حارس أو همام أو حارس همام، أصدق الأسماء حارس وهمام. فبما إن أنا بحرث فأنا بعمل عمل ينتج ثمر، فأنا هنا بسأل نفسي سؤال، هو أنا ما الذي حدثته للآخرة؟ عند الله حدث الدنيا والآخرة، عند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني لو أنت متخيل إن أنت هتحرث للدنيا فقط، فأنا بقول لك احرث للدين، اعمل للدين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصطاها مذموم مدحور، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا بيقول لك احرص للاخره، يقول لك انا خلقتك في الدنيا، ربنا بيقول لك انا خلقتك في الدنيا وانا اعلم بك من نفسك. انت هتيجي عشان رزقك، رزقك مضمون. وبعدين مين قالك ان انت لما بتاخد باسباب العمل الاخره مش هتاخد رزق؟ ده من اكبر اسباب الرزق. اصل انا خايف على العيال، مش فاهم يعني العيال هيضيعوا. اعتبر نفسك موت. فليخشى الذين ارتكوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال لو خايف على عيالك اتق الله، لو خايف على عيالك قول كلمه حق، لو خايف على عيالك ما تكتمش الشهاده، لو خايف على عيالك قوم بالدين وربنا يبعت لك اللي يشيل عيالك. بعت لهم نبي وولي قال وكان ابوهما صالحا، بعت لهم سيدنا موسى والخضر عشان يبنوا جدار، نبي بنقول عزم من الرسل رايح عشان كان ابوهما صالحا، عشان ربنا يقول لنا اللي بيشتغل دي ما يخافش على عياله. اصل انا بامن مستقبلي يا عم، مستقبلك الاخر لو فكرت بطريقه ايه؟ اصل انا لازم امن المستقبل. مستقبل مين يا ابني؟ يا عم احنا مالناش مستقبل في الارض ديت، دي مش ارضنا، دي ارض امتحاننا، ارضنا هناك، احنا جايين نمتحن. بلاش تفكر تفكير اللي بيقول لك ان هي الى حياتنا الدنيا نموت ويحيى وما نحن المبعوثين. فكر في اخرتك، دنيتك انت هتعيشها بالطول بالعرض لحد عند حد معين الورقه بتتسحب. واصل الارض لو اتسحبت اسيب للعيال، عيال مين اللي تسيب لهم؟ العيال هيسيبوك اصلا. ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. من 200 سنه ما كانش حد من اللي موجودين على وجه الارض دول عايشين اصلا، كانت الارض ديت عند ناس تانية والمبنى ده ما كانش موجود، وكان في ناس تانية قاعده هنا على هيئه اخرى بتتكلم في موضوعات اخرى. وبعد 100 سنه كل اللي موجودين دول اتغيروا والارض بتغير جلدها. ما ان انزلناه من السماء فاختلط مثل الحياه الدنيا كمان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذ الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امنا ليلا او نهارا. الارض بتروح فجأة، سرعة تغير الأرض لكل اللي حواليها في لحظة. فأنت شوف بس مصلحتك وما تفكرش في حاجات مش بتاعتك. سيب لعيالك 1,000,000 جنيه عشان يبقوا كويسين. طب ما سيب لعيالك القرآن حفظه كان أحسن. أحفظ ابن القرآن ولا أسيب له 1,000,000 جنيه؟ انا بقول عند التعارض ده له تمن وده له تمن، بس ادت لهم فلوس في مقابل ذلك ضيعت دينهم او ما كنتش امين على دينهم. يختلف انك هتسيب دينهم، هتسيب لهم دين حتى لو ما كانوش الفلوس اقوياء. وبص حواليك شوف كم واحد ساب له ولاده فلوس شووا مخدرات او اختلفوا مع بعضهم البعض وقطعوا فيها الارحام او كذبوا وضاعوا بهذا المال. وشوف كم واحد ساب له ولاده دين. بلاش تفكر تفكير بعيد عن الوحي عشان ما ترجعش في الاخر تقول هو ايه اللي الواحد عمله ده. يعني كلكم عقلاء وشايفين اللي حواليك، بص على حواليك كده وانظر الى تجارب من حولك. الخاتمه اللي بدات بيها ان الحديد لا يفله الا، وان العمل الدنيوي لا يفله الا العمل الاخروي. ابحث لنفسك عن عمل اخروي ثابت حاسب نفسك عليه، تعامل فيه بجديه زي ما تعامل في الدنيا بالظبط. وبلاش بقى ايه اصله فصلي، اصله قال لي، اصل هو زعقلي، اصل اتكلم معايا بطريقه مش حلوه. طب ما انت في الدنيا بتقبل ده 20 ضعف. وبتقبل تاسكات غريبه. وبتيجي بقى في الدين ازاي الباشا حد يوصله. فحاسبوا نفسكم على العمل الاخروي وحاسبوا نفسكم على الوقت المبذول في العمل الاخروي. وان انك كل ما تتوقف في الدين كل ما يكون الوقت المبذول اكثر استمرارا واكثر سعة. يعني في الاول انا هدي ساعة لله في الاسبوع، لما ايماني يزيد او لما اتوقف في الدين يبقى ايماني ايه؟ يبقى ايه؟ هدي ساعتين واثبت. لما ايماني بقى انا خلاص انا قررت ان انا هعمل ده وعملته بقالي 3 4 سنين يبقى انا هدي كام؟ 4 ساعات مش هنزل عنه يوم ورا يوم. لحد ما انت لما تعرف تقف مع نفسك تحاسب نفسك تقول هو انا لو حسبت نفسي على صحيفتي انا اديت كام ساعه في الاسبوع لله، فاقول ده انا اديت يوم من 6، ده انا اديت يوم من 7، ده انا اديت يومين من 7، ده انا اديت 3 ايام من 7، ده انا اديت 4 ايام من 7. كلنا على قدر. وخلي الدنيا على قدر الايه؟ الحاجه. يعني انت بتحب تخش الحمام دي اسمها ايه؟ الحاجه. دنيتك محدش ياكل رزقك، لن تموت نفس حتى تستف رزقها. مش بقول لك ما تشتغلش في الدنيا، بس بقول لك ما تهلعش على الدنيا. اللي جالك نصيبك خده، واللي مش نصيبك ما تاخدوش. اللي هيجي لك وانت نفسك راضيه او نفسك مستغنيه خده، اللي هيجي لك وانت نفسك طماعه مستشرفه ما تاخدوش، لانه هيكسر نفسك، هيخليك هيفعل في نفسك ذل مش هتعرف تنزعه الا بضغطه شديده. جزاكم الله خير.